يا شباب الحق أدعوكم وفي قلبي لهيب، أمتي تشكو الأسى والمسجد الأقصى سليم، كيف قلب مسلم لله بالذل يطيب؟ يا شباب الحق هبوا ليس يجدينا النحيب، شباب الأمة رجال ونساء، أنتم الأمل بإذن الله، ونحن نعلم أن فيكم الخير العظيم والنخوة والشهامة والغيرة على دماء المسلمين وأعراضهم، ولكنكم ألهيتم وضيعتم بما وجه إليكم من إفساد وصديع وإلهاء يقوده أعداء الدين ونفذه بعض أبناء المسلمين، فأنتم أحد ضحايا هؤلاء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإن كان وجود هذا العامل ليس عذرا، فكل إنسان مسؤول عن أن يبعد نفسه عن كل ما لا يرضي الله عز وجل وأن يبادر لمرضاته. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. استشعروا يا شبابنا دائما، لا في لحظات عابرة فقط، ما تعيشه أمتكم من ذل وهوان وواقع مبكٍ وحال مر يعتبر أسوأ حال مر عليها على مدى تاريخها. واستشعروا ولا تنسوا المذابح والمحن والآلام العظيمة الرهيبة المبكية التي يتعرض لها إخوانكم وأخواتكم، بل وحتى أطفالهم وفي شتى بقاع العالم. والأهم الأهم، استشعروا أنكم بتأخيركم التوبة والعودة وبذل الجهد للدعوة تكونون سببا في تأخر نصر أمتكم وتأخير إنقاذ إخوانكم وأخواتكم المذبحين، لأن الله وعدنا بتحقيق العزة والنصر إذا قمنا بتنفيذ أوامره والتزمنا بشرعه. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. استمعوا يا شبابنا بقلوب مصغية خاشعة وجلة خاضعة لهذا النداء الرباني العظيم من خالقكم رب العالمين سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تذكروا أيها الشباب المؤمن بالله ولقائه، الموت وسكراته، والقبر ونعيمه وعذابه، تذكروا القيامة وأهوالها والعرض وشدته، وتذكروا الوقوف بين يدي الله في ذلك اليوم العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أسأل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم. تذكروا في كل لحظة تعيشونها أن الله العظيم الجبار الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يراكم ومطلع عليكم، فلا تجعلوا الخالق ذا العزة والجلال الكبير المتعال الذي يسبحه كل الكون والذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أهون الناظرين إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطش السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه الترمذي. فاللهم سلم سلم. اعلموا يا شباب الإسلام أن سعادة الدنيا والآخرة في سلوك طريق الاستقامة والدعوة إلى الله، وحتى سعادة الدنيا الحقيقية التامة التي يلهث كثير من الناس وراءها وخاصة الشباب، ليست إلا في طريق العودة إلى الله. وقرأوا كتيبات العائدون إلى الله لتروا بأنفسكم كيف كان أثر التوبة على حياتهم، إلى حد أن بعضهم يقول بصدق: نحن ولدنا من جديد، عمرنا الحقيقي نحسبه من بداية عودتنا إلى الله، فهل آن يا شباب أن نعود ونطرح الران والذنوب ونكون دعاة إلى الحق والهدى؟ قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شبابنا ننتظركم، فلا تخيبوا الأمال فيكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللهم رد بشبابنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم لا تدع فيهم ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا رددته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.